الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وهذا الكتاب، في بداية شرح هذا الكتاب بينت أن كتاب الفقيه والمتفقه من الكتب المهمة في علم أصول الفقه، لا سيما لمن كان مبتدئا في هذا العلم. وكتاب الفقيه والمتفقه كما قال أهل الأصول، هذا الكتاب تكملة لما بدأه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. وهذا الكتاب، كتاب الرسالة، أول كتاب دون في علم أصول الفقه، فأخذه الإمام الخطيب البغدادي وأكمله وجعله على منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الدليل، بعيدا عن التكلم والفلاسفة والمناطق وهؤلاء. فهذا كتاب في غاية الأهمية، ولذلك بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، اختصرت هذا الكتاب وحذفت منه الضعيف وأثبتت الصحيح وحذفت المتكرر، فجعلته ملخصا لطالب العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم به، اللهم أمين. وصلنا إلى الصفحة 36 بعد 100 الأولى، باب ما جاء في القول. هو ليس كذلك. الصفحة، أنا أخطأت في وضع الورقة. الصفحة 52، مش كده؟ انتظر. لا، هو في صفحة أخرى يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الصفحة 140، هذا الذي توقفنا عنده. أنا أخطأت في وضع الورقة. لا، انتصر، هو هنا. لا، انتهينا من هنا شيخ. ها؟ لا، أنا وضع ال ال هنا، باب ما جاء في القول الواحد من الصحابة. أيوة، 136. يعني قبله بقليل يعني. نعم، صحيح، نعم، هكذا هو. نعم، بارك الله فيكم. طيب، باب ما جاء في القول الواحد من الصحابة. تمام. قال إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر في علماء الصحابة ولم يعرف له مخالف، لم يكن ذلك إجماعا. قال: وهل هو حجة أو لا؟ فيه قولان، أحدهما أنه حجة، والقول الثاني أنه ليس بحجة. قال: إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر في علماء الصحابة ولم يعرف له مخالف. قضية تكلمنا عن مسألة، عندما تكلمنا في الإجماع، هناك الإجماع القولي والإجماع السكوتي. الإجماع القولي أصح وأقوى الإجماعات، أما الإجماع السكوتي فقال بعض أهل العلم: لا ينسب لساكت قول، فلا ندخل من تكلم مع من لم يتكلم. فالإجماع السكوتي أن يأتي مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وأبو بكر، وزيد بن ثابت، ثم يتفق على المسألة، وليس الباقون أجمعوا معهم. فلما انتشر هذا وعلم، قال هذا هو الإجماع السكوتي، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإن علموا أن المسألة فيها خلاف لن يقروا، والإقرار لابد من القول أو السكوت مع معرفة أن هذا على حق. تمام. فهنا قال أخص من المسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر في علماء الصحابة. لما تكلمت عن الإجماع السكوتي من قبل، قلت الضابط هنا في كون الساكت علم بالمسألة وسكت، فإذا علم فهو مقر ولا تجتمع أمتي على ضلالة. إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر في علماء الصحابة، هنا لم ينتشر، ثم قال ولم يعرف له مخالف، هو لم ينتشر، فعدم النشر والبث والذيوع يؤدي إلى أن البعض قد علمه والبعض لم يعلمه، لذلك جعل في المسألة قولان، ولم يعرف له مخالف. لم يكن ذلك إجماعا، لأن المسألة الإجماع القولي والإجماع السكوتي تكلموا فيه، فبينت المرة السابقة والتي قبلها أن الإجماع السكوتي يثبت عند معرفة الساكت وسكت، فهذا إقرار، كما عندنا في السنن سنة قولية سنة فعلية سنة تقريرية سنة همية. فقال لم يكن ذلك إجماعا، وهل هو حجة أو لا؟ فيه قولان، أحدهما أنه حجة، والقول الثاني أنه ليس بحجة، وهذا له دليله وهذا له دليله. فمن ذهب إلى القول الأول أنه حجة احتج بأن الصحابي لا يخلو من أن يكون قوله توقيفا من النبي، العبادات توقيفية يعني تتوقف على الدليل، فهو يحسن القول بالصحابة، لأن النبي قال في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهنا قال توقيفا لا يخلو من أن يكون قوله توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون اجتهادا منه، فهذا محتمل وهذا محتمل، وعندنا القاعدة الكلية في أصول الفقه المجمع عليها إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، تمام؟ فقال أو يكون اجتهادا منه، فإن كان توقيفا وجب أن يكون مقدما على القياس. هناك شروط وضوابط، لأن المسألة فيها إجماع وفيها حديث وفي آية وهكذا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقال وجب أن يكون مقدما على القياس، لأن خبر الواحد أقوى من اجتهاد غيره، لأنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه، والسامع أعرف بمقاصد المتكلم ومعاني كلامه ممن لم يسمع. هذه هي الخيرية، خير الناس قرني، فهؤلاء رضي الله عنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وفهموا كلامه وتفقهوا في معانيها وتدبروا الأحاديث، وهم أهل لغة فصحاء يعلمون ما قال رسول الله، فإن كان توقيفا الأمر قوي. قال والسامع أعرف بمقاصد المتكلم ومعاني كلامه ممن لم يسمعه، فوجب أن يكون اجتهاده مقدما على اجتهاد من لم يسمع منه، ده بلا شك. ولهذا قال أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أيوب قال في رواه بسنده قال إذا بلغك اختلاف عن النبي فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به فإنه الحق وهو السنة، كما في الحديث الثابت فيما رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي في تقديم أبي بكر وعمر على الصحابة رضي الله عنهم. عليكم المهم يعني طيب، فشد يدك به فإنه الحق هو السنة. وروى بسند عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا تقلدوا دينكم الرجال، فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. في رواية أخرى الحديث عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فهنا قال فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء، هذا هو دائما كان يقوله عبد الله بن مسعود، وهذا إجماع الصحابة، لأن خير الناس قرني، فالذين ماتوا على الحق بإذن الله تعالى، ويشهد لهم الله ورسوله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه الآية يقال رضي الله عنه حتى للتابعين، ثم جعل الكثير من أهل العلم حتى من الأئمة الأربعة مسألة رضي الله عنه حتى ذكرها النووي من باب الدعاء، لا من باب ما يقال على الصحابة، لأن الله شهد لهم والإجماع عليهم والنبي شهد لهم. أما من بعد الصحابة فهناك كلام إلا في مسألة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فيدخل فيهم التابعين. طيب، ثم روى بسنده عن عبد الله عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي وعن أصحابه ثم هو بعد في التابعين مخير، يعني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فالخيرية الأولى في الصحابة ثم الذين يلونهم. فقال هنا: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي أو عن أصحابه كما في الحديث: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز، كناية عن شدة التمسك بها. ثم أورد من قال بالقول الأول أنه حجة، ثم قال: ومن قال إنه ليس بحجة. يبقى الباب هنا باب ما جاء في القول الواحد من الصحابة. ومن قال إنه ليس بحجة استدل بأن الله تعالى إنما أمر باتباع جميع المؤمنين، الآية التي هي دليل على الإجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين فهذا عموم لكل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين. فقال هنا: ومن قال إنه ليس بحجة استدل بأن الله تعالى إنما أمر باتباع جميع المؤمنين، فدل على أن اتباع بعضهم لا يجب، وهذا صحيح جدا، ولأنه قول عالم يجوز إقراره على الخطأ، والحديث صحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى المسألة هنا الراجح من كلام أهل العلم بهذا الحديث: ليس كل مجتهد مصيبا، الحق واحد، والإجماع أبو عمر بن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله. فقال: فلم يكن حجة كقول التابعين، قال: لأنه قول عالم يجوز إقراره على الخطأ. والصحابة رضي الله عنهم في مسائل البيوع والمعاملات والصلاة والمواريث وكذا وكذا اختلفوا ولم يعب بعضهم على بعض، وهذا إجماع. فهنا الخطأ موجود، لا اجتهاد مع النقص النص، لا اجتهاد مع النص، وكذلك لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأن المسألة خلافية لا سيما في الأمور العملية. أما الأمور العلمية فبينت في كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، فليس عندهم خلاف في المسألة. قال: والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان كذلك لنقل في بعض من في وقت من الأوقات عن رسول الله الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلو وجد هذا بتوقيف بدليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يصل، لأن النبي قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، استحالة. قال: والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان كذلك لنقل في وقت من الأوقات عن رسول الله، فلما لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف. واعتلال من قال إنه حجة بأن الصحابي بيبين لك الدليل والعلة، ده كله يدرب طالب العلم على كيفية الترجيح. طالب العلم لو تدرج في هذه المسألة وعلم كيفية الراجح من المرجوح يعتبر طالب علم محقق بإذن الله، حتى لو جزء، لأن الاجتهاد مجزأ، اجتهاد مطلق واجتهاد جزئي. قال: واعتلال من قال إنه حجة بأن الصحابة أعلموا بمعاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاصده، وإنما يصح إذا علم بأنه قياس على ما سمعه أو اضطر إلى قصده، كقوله إنما يصح إذا علم بأنه قياس على ما سمعه. يعني إيه قياس على ما سمعه؟ السمع اللي هو النقل، الكتاب، السنة، الإجماع، هذا الذي يقاس عليه. يبقى لابد أن تكون العلة منصوص عليها، ليست مستنبطة، المستنبطة يختلف فيها. أما العلة المنصوص عليها لا خلاف عليها. هناك مسائل الخلاف القياس الجلي القوي، فقال إنما يصح إذا علم بأنه قياس على ما سمع واضطر إلى قصده. قلت المقاصد الشرعية جلها وأصلها كلها جلب المصالح ودفع المفاسد، فمعرفة المقاصد الشرعية من أقوى ما يكون، لأنه يمهد لأهل العلم في مسائل النوازل التي تنزل ليس فيها دليل محدد في كتاب أو سنة أو إجماع، ولكن إنما يعتبر هذا الاجتهاد في النوازل من خلال المقاصد الكلية والقواعد الشرعية، وهذه الأمور التي شكل ومجمل عام. فأما إذا احتمل أن يكون قاس على ما في القرآن أو على ما سمع غيره يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قاس على ما سمعه ولم يضطر إلى قصده، فإنه ليس كل سامع للكلام يجب أن يضطر إلى قصد المتكلم، وإنما هو على حسب قيام دلالة الحال، وإذا كان كذلك لم يصح ما قاله. يبقى المسألة هنا كتاب سنة إجماع. نقلت في الهامش هنا كلام مهم، قال شيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى: اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. قلت: والإجماع سلفا وخلفا، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإجماع نقله ابن تيمية أيضا ومالك وغيرهما. ولم يبعث الله إلينا رسولا غير محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة في قول الصحابي على ما قال أصحاب القول الثاني، وهذا الذي رجحه الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، أصول الفقه يعني. وكما قال رحمه الله الشوكاني: فلا حجة في قول الصحابي على قول أصحاب القول الثاني، لأنه لم يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا غير محمد النبي صلى الله عليه وسلم. الكل يؤخذ من قوله ويرد. الصحابة أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، وبالإجماع أفضل صحابة أتوا إلى النبي هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل نبي هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن في النهاية الكل يؤخذ من قوله ويرد، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فالمسألة هنا بالوعي تفهم المعاني الصحيحة. قال: وإن قلنا بالقول الأول وأنه حجة قدم على القياس ويلزم التابعي العمل به ولا يجوز له مخالفته، وإذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم ويسوغ للتابعي مخالفته. فقلت لك الراجح أنه لم يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا غير محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأما إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حجة، احنا بدأنا في البداية بمسألة قول لصحابي واحد لم يخالفه أحد. أما هذه المسألة الثانية فأما إذا اختلفت الصحابة على قولين الأمر وانتهى، اختلفوا. وبينت المرة السابقة إجماع الصحابة ومن بعدهم على إجماعين: الإجماع الأول إجماع الصحابة على مسألة معينة فأجمعوا عليها وانقرض العصر وثبت الإجماع. إجماع ثان وهو أنهم اختلفوا على قولين أو على ثلاثة أقوال أو على خمسة أقوال وانقرض العصر على الخمسة أقوال، فهذا كما بينته مرة سابقة هذا إجماع على أن المسألة فيها خمسة أقوال، فلا يجوز للتابعين ومن بعدهم أن يأتوا بقول سادس على أقوال الصحابة. لماذا؟ لأنهم كما اجتمعوا على كذا واجتمعوا على الخلاف في كذا، دي مسألة في غاية الأهمية، وذكرها ابن الإمام أحمد بن حنبل قبل أن يتكلم فيها الإمام الخطيب البغدادي. تمام. فقال: فأما إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجز تقليد واحد من الفريقين، بل يجب الرجوع إلى الدليل. العلم معرفة الحق بدليله. دي قضية في غاية الأهمية، وهذا الذي يميز طالب العلم عن غيره، حتى لو كان شيخه شيخ الإسلام. القضية: الكل يؤخذ من قوله ويرد. نحن نحقق المسائل وننسى، ونحفظ الأحاديث وننسى، وهذه طبيعة الناس، كما بين أهل الحديث وأصول الفقه من مسائل علم مصطلح الحديث نسيان الصحابي. مثلا أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك وصاحب رسول الله وخادمه، فودع له رسول الله بالتعمير وكثرة الأولاد، فأكثر من 100 سنة وكان له مئات الأحفاد. المهم يعني فكبر سنه، فكان يقول للتابعين: اسألوا سيدنا سعيد بن المسيب وغيره. المهم يعني فروى أحاديث ثم نسيها، فلما كانوا في جلسة وفيها أنس بن مالك وفيها من روى عن أنس بن مالك وهو في الجلسة، فتكلم من روى عن أنس بن مالك بالحديث، فقال له: من أين أتيت بهذا الحديث؟ فقال: أنت حدثتني عن فلان كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو نسي، فطالبه وصاحبه تذكر فكان يروي عنه. فالمسألة هنا النسيان موجود. فالشاهد يعني: الكل يؤخذ من قوله ويرد. عندنا ضوابط، هذا الذي يتميز به الذي يتكلم في دين الله على منهج التحقيق والتقصي والقول الراجح. فروى بسنده: سمعت الشافعي يقول: إذا جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أقاويل مختلفة ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به. إذا جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أقاويل مختلفة ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كتاب المهم معالم دعوة تتآكل بل تنحر، بينت، هو مجموعة من المقالات بينت فيه مسألة مهمة جدا، بينت نوعين للتوحيد: النوع الأول وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا إجماع لا خلاف فيه، وهو أول الأركان من الأركان الكلية الخمسة. الإجماع التوحيد الثاني توحيد المنبع، توحيد المنبع في الاستدلال، كتاب سنة إجماع توحيد المنبع وما تفرع من الكتاب والسنة، كالمصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة وأجمع عليها صحابة رسول الله، والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة، كما قال النبي لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا هو العرف، القاعدة: العرف مصدر من مصادر التشريع، فعاشروهن بالمعروف. فتوحيد المنبع كتاب سنة إجماع، بعيدا عن الكلام والفلسفة والمنطق وهذه الأمور والتحسينات، كما قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. أنت تستحسن قولك وتغض الطرف أو تعارض الكتاب والسنة والإجماع، من استحسن فقد شرع. فتوحيد المنبع هذا هو الأصل، حتى لا تختلط عليك الأمور ويشوش عليك الشيطان ويلبس عليك شياطين الإنس والجن، فشياطين الإنس أشد فتكا من شياطين الجن. شيطان الجن يوسوس لك، أما شيطان الإنس أمامك بجسده بردود أفعاله بحماسته، حتى لو كان كاذبا ولكنه يحسن الوصول المعلومة الكاذبة. فهنا عندنا توحيد المنبع هو أصل أصول أهل السنة والجماعة، تمام. قال الإمام الخطيب البغدادي: قلت فإن تعذر ذلك من نص الكتاب والسنة أو أحدهما اعتبرت أقاويلهم من جهة القياس، فمن شابه قوله أصلا من الأصول ألحق به. ثم روى بسنده عن الشافعي قال: إذا اختلفوا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نظر أتبعهم للقياس، فإذا لم يوجد أصل يخالفهم أتبع أتبعهم للقياس، أو أتبع أتباعهم للقياس، كما قال في الأثر الذي قبله: ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به. هنا قال لك اعتبرت أقاويلهم من جهة القياس، لأنهم أفضل من قاسوا، لأنهم يقيسون بعلة لها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولو لم تعرف هذه العلة. فمن شابه قوله أصلا من أصول الحق ألحق به. فقال هنا: نظر أتباعهم للقياس، ثم قال: فقد اختلف عمر وعلي في ثلاث مسائل القياس فيها مع علي وبقوله أخذ، منها المفقود، رجل مفقود ولا يدرى أمات أو لم يمت، فما الضابط والزمن الذي به نعرف أنه قد مات ويخرج حكم حكمي ليس بشرعي، يعني على حسب الحال، فيقضي به القاضي حتى إن أراد أن يوزع ميراثه أو زوجته تتزوج وهكذا. منها المفقود، قال عمر: يضرب له أجل 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تنكح. وقال علي: لا تنكح أبدا، وقد اختلف فيه على علي حتى يصح موت أو فراق. وقال: والقول مع علي. وأنا أعقب على هذا لأني بينت في مسائل المواريث أن الذي قاله عمر بن الخطاب هو الذي يأخذ به مذهب القانون المصري في مصر، هذا هو الأرجح، لأنه وصلت إلى 60 سنة و70 سنة، وهذا كلام شديد ولا يستقيم. فقال هنا، قال عمر: يضرب له أجل 4 سنين ثم تعتد زوجته 4 أشهر، كأنه مات بعد الحكم القضائي، 4 أشهر و10 كعدة المتوفى عنها زوجها، ثم تنكح، وهذا الراجح في المسألة. والمسألة الثانية: وقال عمر في الرجل يطلق امرأته في سفر ثم يراجعها فيبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة، يعني هو طلقها وعلمت ثم راجعها ولم تعلم، حتى تحل وتنكح، أن زوجها الآخر أولى بها، فإذا دخل بها، وقال علي: هي للأول أبدا وهو أحق بها. المسألة كذلك. قال عمر في الرجل يطلق امرأته في سفر ثم يراجعها فيبلغها الطلاق، هو في سفر فطلقها وعلمت. المسألة بعض العوام، يعني وقد يكون من بعض طلبة العلم، يعني لو طلق الرجل امرأته في الهاتف، وقع، ليس بشرط أن يكون في مكان واحد، ومسألة الرسالات والهواتف دي أمر عليه الإجماع. يعني احنا كل الإخوة طلبة في دول أوروبا وأمريكا وكذا وكذا وكذا من خلال الواتس بيننا قارات، والفتوى تظهر وتنتشر. فالمسألة هنا هو وصل إليه بالناقل الثبت الصحيح والقوي أنه طلقها هنا، ولا تبلغها الرجعة حتى تحل وتنكح. فقال أن زوجها الآخر أولى بها إذا دخل بها، وقال علي هي للأول أبدا وهو أحق به. المسألة هنا فين؟ فضل أن زوجها الآخر أولى بها إذا دخل بها. قول عمر رضي الله عنه قال أن زوجها الآخر أولى بها إذا دخل بها. أولى بها من أي باب؟ عندنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى يصل الدليل، حتى تصل البرهان، يصل البرهان والبينة والحجة. هو طلقها وانتظرت حتى انتهت عدتها فزوجها، تزوجت لأنها ما علمت أنه راجعها. فقول علي عمر بن الخطاب أن زوجها الآخر أولى بها إذا دخل بها، وحدد وضبط المسألة إذا دخل بها، إن لم يدخل بها يجوز أن ترجع إلى زوجها. وهذا قول قوي للغاية، لأنها أخذت بالأصل، واليقين لا يزول بالشك، هي طلقت ووصلها الطلاق، هذا يقين. الرجعة لم تعلم ودخل فيها الاحتمال، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، وهي أصلا لا تدري ولا تعرف وما وصل إليها، فلا إثم عليها، ففعلا زوجها أحق بها. فقال علي وهي للأول أبدا وهو أحق بها. الكل يؤخذ من قوله ويرد، ولا اجتهاد مع النص، وكذلك لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. فهو قال وله وجهته وعلته، ولكل وجهة هو موليها. فالمسألة على حسب ما يجتهد الإنسان. فهنا هي للأول أبدا، لماذا؟ لأنه راجعها. طب لم يصل إليها، ماذا تفعل المرأة؟ الأمر انتهى وتزوجت، فأمره إلى الله. فما قاله عمر يبقى أولى من قول علي. فالمسألة الأولى والثانية جعل الإمام الخطيب البغدادي هما قول إمام علي، والله تعالى أعلم، ولكن قول عمر قوي في المسألتين. والثالثة قال عمر في الذي ينكح المرأة في العدة ويدخل بها أنه يفرق بينهما ثم لا ينكحها أبدا، وقال علي ينكحها بعد. أقول بقول علي في المسألة الثالثة. ليه؟ وقال عمر في الذي ينكح المرأة في العدة ويدخل بها، هو آثم ويعلم أنه لا بد أن تنتهي العدة بالإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع، فهو آثم. فقال أنه يفرق بينهما ثم لا ينكحها أبدا. قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، تلبس الشيطان بالمرأة وبالرجل وحدث ما حدث. فعمر بن الخطاب كان رجلا شديدا في الحق، فجعل القول ثم لا ينكحها أبدا، يسد سد الذريعة، والذريعة الوسيلة التي تؤدي إلى الحرام. وقوله قوي جدا، ولكن مسألة أبدا ليست بكذلك. لذلك قال وقال علي ينكحها بعد، يعني يفرق بينهما. نعم، فإن حدث بعد ذلك أن ينكحها بطريقة شرعية، ما الدليل على المنع؟ ليس هناك دليل على المنع. فهنا بارك الله فيكم، كلما تحصنتم بقواعد هذا الدين، قواعد علم أصول الفقه، لا سيما علم أصول الفقه، قواعد هذا الدين وصحة الاستنباط والاستخراج وكيفية التدبر في المعنى ومعرفة العلل وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا يجعلك متينا بإذن الله تعالى في مسألة الترجيح. عندنا القاعدة الكل يؤخذ من قوله ويرد، فأنت مهما كان الإمام فتح الله عليك بعلم في المسألة وعلمت الدليل وبحثت في قول أهل العلم وعلمت تحقيق المسألة، فلا يستقيم لك أن تقول الإمام أحمد والإمام الشافعي وفلان من التابعين أو من الصحابة، المسألة ليست كذلك كما بينت في أول هذا الدرس. حتى الصحابي ينظر عند الاختلاف إلى أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة، لأنه هناك خلاف وليس هناك إجماع، فإلى ما يجري الكتاب ولا السنة فعليكم بمسألة القياس لأنهم من أقوى الناس في القياس في المسألة. فإذا المسألة هنا لا بد أن تتدبر وتفهم هذه القواعد، لأنها ستنفعك بإذن الله تعالى حتى في مسائل التوحيد، كما بينت في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، وهو من أهم ما يكون. مسائل الخلافية في البيوع والصلاة وأمور سهلة، أما مسائل المعتقد فأنت لن تحصل عليها وتعلم الراجح من المرجوح إلا بقواعد مفاتيح العلوم التي هي علم أصول الفقه. قال: واختلفوا في الأقراء 3 قروء، هو الحيض أم الطهر؟ اختلفوا جدا في المسألة، ولغة تحتمل معنيين، وأصح ذلك أن الأقراء الأطهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره، يعني ابن عمر، يطلقها في طهر ثم يمسها فيه، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فلما سماها النبي صلى الله عليه وسلم عدة كان أوضح القول فيها، لأن النبي سمى الأطهار عدة. هذا قول، والقول الآخر حديث منصوص عليه أن القرء هو الحيض، وهذا حديث حسنوه، واخد بالك؟ فالمسألة هنا على حسب الدليل واختلاف الناس في صحة الحديث أو في ضعفه، وهي مسألة تحت قاعدة ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، وقاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. كما بين الحديث لما أذكره الآن: حتى تنتهي أقراؤك، اللي هي الحيض، فالحديث ثابت أنه ليس بالطهر ولكن القرء هو الحيض، يبقى العدة 3 حيض، وهذا الراجح في المسألة. ولكن الشيخ هنا تمسك بهذا الحديث قول النبي لعمر: مره، يعني. والذي أثبت حتى في مسألة الحديث ده مهم، يعني بيتكلموا على مسألة الطلاق البدعي والطلاق السني، معلوم أن الطلاق السني أن تطلقها مرة واحدة، أن تطلق ليس 3 مرات، وتطلقها في طهر بعد أن انتهت من الأقراء والحيض ولم تمسها بعد أن طهرت، وهذا حكمة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة هنا أمره ألا يطلق إلا بعد أن تطهر، هي في الحيض، ولا يجوز له أن يطلقها في الحيض. الطلاق السني يقع أم لا؟ سنقول الطلاق السني لا تطلقها في الحيض، فمرت المرأة، غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام، ومنهم 20 يوما، 15 يوما، أيا كان، إن العادة محكمة ترجع إلى المرأة، فهذا الزمن الرجل يحن لزوجته والزوجة تحن له، فإذا طهرت لربما وفي الغالب يجامعها. فهذا من الله سبحانه وتعالى لا يريد أن تنفك عقدة الزواج. المهم يعني، فلما فعل عمر ابن عمر فأمره النبي، أمر عمر بن الخطاب أن يقول لابنه هذا. في رواية قال ابن عمر نفسه الذي كانت المسألة في هو نفسه، فقال وحسبها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقة، وفي رواية وحسبت تطليقة. وهذا الدليل، هذا الحديث دليل على أن الطلاق البدعي يقع مع الإثم. ونقلت في سلسلة المقالات الفقهية هذه المسألة، وأن الإجماع عليها نقله ابن حجر في فتح الباري، ونقله ابن حجر أيضا عن النووي في شرح مسلم، وقال النووي ولم يشز عن هذا الإجماع إلا الروافض وبعض الظاهرية، منهم ابن حزم في المحلة، واخد بالك؟ فالمسألة في مسائل كثيرة فيها خلاف، ولكن لابد أن تعلم يعني ابن حزم إمام في الفقه والأصول في الحديث، فقال لا يقع، وله دليل. الدليل حديث النبي من في الصحيحين من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث قوي جدا، ولكن هذه القوة هو حديث عام، وهناك حديث خاص. إيه هو الخاص؟ وحسبت علي تطليقة. فهنا الجمع بين العام والخاص قاعدة من قواعد أصول الفقه. لو لم تعلمها وتفهم هذا الحديث، نعم بعض الناس تأولوا معنى هذا. طبعا الإمام ابن حزم لا يخفى عليه هذا الحديث، الإمام ابن حزم كل ما رواه عن النبي أو عن أي إمام بعد الصحابة والتابعين وهكذا بروايته بسنده، حدثنا عن فلان عن فلان، وجل عندما قرأت المحلة جل روايات ابن حزم حدثنا فلان، حدثنا البخاري، حدثنا مسلم، فغالب مشايخه في الإسناد البخاري ومسلم، واخد بالك؟ هو يعلم، ولكن المسألة يكون هناك تأويل في العلم. الشاهد يعني لابد من اكتمال بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم، اكتمال منظومة الراجح من المرجوح. دي مسألة في غاية الأهمية. طيب، فروى بسنده عن مجاهد قال ليس أحد بعد رسول الله إلا وأنت آخذ من قوله وتارك. هذا الذي ذكرته آنفا أنه إجماع نقله ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكذلك نقله الإمام مالك. قال فإن استوى دليل القولين المختلفين من أقاويل الصحابة رجح أحد القولين عن الآخر بكثرة العدد، لأن قول الواحد غير القول الاثنين والثلاثة، وكلهم عدول رضي الله عنهم. فهذا ضابط من ضوابط الترجيح في مسائل التعارض والترجيح، كما بينت في كتابي ما قل ودل في الجزء الثالث باب التعارض والترجيح، في حوالي ذكرت حوالي 50 طريقة في مسألة التعارض والترجيح، حديثان متعارضان. فمن جملة هذا مسألة كثرة الرواية، تمام؟ طيب، فإن استوى دليل القولين المختلفين من أقاويل الصحابة رجح أحد القولين عن الآخر بكثرة العدد، فإن كان على أحد القولين أكثر الصحابة وعلى القول الآخر أقلهم قدم الأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم. وبينت الحديث في اللقاءات السابقة فيما نتكلم في الإجماع، وقلت في هذه الآونة في وقتها السواد الأعظم ليس هو على الظاهر في اللغة الحجم والعدد الأكبر، ولكن كما قال عبد الله بن مسعود فيما رواه اللالكائي: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. وكما قال إسحاق بن راهوية فيما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء لما سئل عن السواد الأعظم قال: محمد ابن أسلم الطوسي رجل قال الحق وفعله وقام عليه واعتقده، إن قاله رجل في زمن في مصر ولم يقل القول إلا هو فهو السواد الأعظم، لأنه قال بالحق. فإن استوى، لكن هنا الصورة هنا السياق هنا في العدد الكثير، فإن استوى في العدد وكان على أحدهما إمام وليس على الآخر إمام قدم الذي عليه الإمام، كما في قول الإمام أحمد المشهور: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. تمام. فروى بسنده عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليك بالطاعة، وإن عبدا حبشيا وعضوا عليها بالنواجذ. هذه رواية للإمام الفقيه الخطيب البغدادي، وهناك روايات كثيرة: الترمذي والحاكم وأبو أبي داود وابن ماجة. فإنهما يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. تمام. طيب، فإنك في حاجة؟ نعم، ارفع صوتك. قلت هنا عليكم بما عرفتم من سنتي، هل هذا يعني أن السنة يخفى على باب الصحابة؟ ماذا؟ قل مرة. قوله عليه الصلاة والسلام وعليكم بما، شاور لي على رقم الـ الحديث والصفحة. أي حديث يا بني؟ عليكم سنتي؟ اللي هو الأخير؟ ماله؟ ما فهمت، قلت ماذا؟ خلوه يتكلم، وهو الذي يتكلم، أنت هتتكلم في إيه؟ أسمع منه هو. قل. قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بما عرفتم من سنتي. بما عرفتم. بما عرفتم. أنا لم أسمع جيدا، نعم، ثم. هل هذا دليل على أن السنة يخفى على بعض الصحابة؟ طبعا، ده بالإجماع. ما هو المسألة هنا يا بني كما قلت، يعني مثلا عمر بن الخطاب حديث قال الإمام الشافعي وكذلك عبد الرحمن المهدي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يدخل فيه 70 بابا من أبواب الفقه. هذا الحديث لم يروه ويسمعه من رسول الله إلا عمر، أنت متخيل؟ إيه رأيك بقى؟ وعمر هذا الحديث، شوف التسلسل، عمر بن الخطاب لم يسمعه من عمر بن الخطاب إلا تابعي واحد، ولم يسمعه من تابع التابعين، لم يسمعه إلا واحد، سبحان الله. فطبعا الأحاديث كثيرة، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل امرأة منهم في ليلة مع رسول الله فيأخذ منه الحديث فتنفرد بالحديث وهكذا. ما هو ده في الرواية الثانية، فإنكم، أنا قلت الحديث هو قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة. هنا وإن كان عبدا حبشيا قال هنا القول هنا اللفظة اللي هي فعليكم بما عرفتم من سنتي، هذا يا سعيد يحتمل الوجهين، عرف بما عرفتم من سنتي، هناك أحاديث لم يعرفها بقية الصحابة وهناك أمور ستأتي هي المحدثة، فالمعنيين متساوية يعني متفقان. نعم طيب، فإن كان على أحدهما أكثر الصحابة وعلى الآخر أقلهم إلا أن مع الأقل إماما فهما سواء، لأن مع أحدهما زيادة عدد ابتداء ومع الآخر إماما، وإن استويا في العدد والأئمة إلا أن من في أحدهما أبا بكر وعمر أو أحدهما، ففي ذلك وجهان، أحدهما أنهما سواء والثاني أن الفريق الذي فيه أبو بكر وعمر أو أحدهما أولى. فقال روى بسنده عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر. فهذا الحديث قلت في الهامش رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. هذا الحديث اختلف فيه بعض المحدثين منهم من ضعفهم فقال إذا ضعف الحديث فلا هناك ليست هناك مزية لأن الحديث لم يثبت. قبل هذا الحديث قلت في الهامش عند قوله قبل الحديث يعني لما قال أو أحدهما أو أولى رقم واحد في الهامش. واستدل الخطيب البغدادي بحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهو حديث باطل وقيل موضوع فحذفته لأصلي في هذا الكتاب بحذف الضعيف. هذا الحديث فعلا موضوع اقتدوا بالذين من بعد أبا بالذين عفوا أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا الحديث يخالف الكتاب والسنة والإجماع. يعني ما معنى هذا الحديث؟ أخذوا بهذا الحديث القول الثاني في المسألة كل مجتهد مصيب، وهذا ليس بصحيح، الكل يؤخذ من قوله ويرد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهذا الحديث يخالف فردوه إلى الله والرسول. فقال هنا أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ليس كذلك موضوع. طب ما الحسين خرج وسليمان بن سرد خرج وعبد الله بن الزبير خرج، فبهذا الحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم مصيبة. فلذلك بيّن شيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة بيّن أنه موضوع وكذب على رسول الله لأنه يخالف الكتاب والسنة والإجماع والعقل والنقل، لأنه الصحابة ليسوا بمعصومين من ناحية الأفراد، أما الجل الكل لا تجتمع أمتي على ضلال، فإجماعهم هو العصمة، أما الاختلاف ففيه كلام، دي مسألة لا خلاف فيها بارك الله فيكم. تمام طيب. عن أبي الحسن قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي بمكة يقول سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت في نفسي اللي هو أبي الحسن إن هذا رجل لجريء، يعني معنى الكلام أنت تدعي كل أنت عندك كل العلم، إن هذا الرجل لجريء. فقلت له يا أبا عبد الله ما تقول في محرم قتل زنبورا زي الطائر بيطير زي الفراشة؟ فقال نعم بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآية. ثم روى بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فهو قال بقول عمر، فروى بسنده عن عمر بن الخطاب أنه أمر محرما بقتل الزنبور. قلت روى الشافعي بسنده حديث النبي وأثر عمر ليرد على السائل بجواز قتل الزنبور للمحرم، وقدم بالحديث الأول اقتدوا ليمهد بفعل وأمر عمر رضي الله عنه. هذه دلالة من الإمام الشافعي بيّن فيها الخطيب البغدادي لنا كيفية سياق هذه المسألة. فالرجل تعجب، كيف تقول هذا الكلام وأنت لا تحفظ كل أحاديث رسول الله؟ وهذا بلا شك، ولكن الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فهو تسلسل مع الرجل، فقال الأول بسم الله الرحمن الرحيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الأصل، تمام. ثم سن، فقول النبي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فعل النبي وقول النبي حجة، فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ده الدرجة المنزلة الثانية في الترجيح وفي الوصول إلى الدليل والبينة والبرهان. والثالثة عن عمر بن الخطاب أنه أمر محرما بقتل الزنبور. فتدريج ثلاثي، الأول فالثاني فالثالث، حتى يصل إلى المعنى المراد. فكتب الشافعية إخوة مهمة للغاية، كما قلت لك هذا أول إمام تكلم في علم أصول الفقه، فعنده كتاب الأم هذا موسوعة، عندي حوالي 11 مجلد أو 10 مجلدات، في كتب كثيرة، يعني الأم هذه جمعت كل كتب الإمام الشافعي عدا مسنده مسند الشافعي، حتى مختصر المزني موجود في الأم، وكذلك الشافعي مسند الشافعي، وأنا عندي مسند الشافعي في كتاب منفرد. يعني المهم، يعني في هو بيتكلم في المسائل ويأتي بالعلل واختلاف الأحاديث والعلل وكذا وكذا وكذا، فكتاب الأم مليء بالمسائل الأصولية، فإن يسر الله لكم أن تأتوا به فأتوا به إن شاء الله. نعم تفضل. قال الشيخ الخطيب البغدادي بعد حديث عمر بن الخطاب: قد انتهى كلامنا في أصول الفقه، ونحن نتكلم في القياس وما يتعلق به إن شاء الله. عقبت على الإمام الخطيب في الهامش فقلت في رقم 4: هذا قول الخطيب رحمه الله، والمعلوم أن القياس من أجل علم أصول الفقه وأصل من أصول هذا العلم، ولعله والله أعلم أراد بيان أهمية القياس، وأنه أصل بنفسه لقيام الفتوى والاجتهاد عليه، ومسائل التقليد والتعارض وترتيب الأدلة وغيرها مما يأتي بإذن الله تعالى من الفتاوى وما يتعلق بها وغير ذلك من الاستصحاب وحكم الأشياء قبل الشرع كما سيأتي، كله من أصول الفقه. أنا تكلمت في الهامش على هذه الجزئية حتى تفهم فهما جيدا. فقوله انتهى كلامنا في أصول الفقه، القياس من أجل وأقوى أصول الفقه، فلذلك قلت هذا حتى لا تفهم كلام الإمام فهما خطأ. بدأ بالمسائل القياس، فقال ذكر الكلام في القياس. اعلم أن القياس فعل القائس، وهو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعنى يجمع بينهما وقيل هو الاجتهاد، والأول أجمع لحده، لأن الاجتهاد هو بذل المجهود في طلب العلم، فيدخل فيه حمل المطلق على المقيد، وترتيب الخاص على العام، وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم، وليس شيء من ذلك بقياس. معنى الكلام، اعلم أن القياس فعل القائس، وهو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعنى يجمع بينهما، فرع وأصل ومعنى يجمع بينهما، هذا المعنى الذي يجمع بين الفرع والأصل. العلة، الخمر أصل، الكتاب والسنة والإجماع الدليل، والفرع كل ما أسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، صحيح مسلم. هنا كل ما أسكر وكل ما غيب الوعي هو كالخمر، فهذه الفروع تدخل تحت الأصل اللي هو الخمر، والعلة الإسكار وذهاب العقل، هذا معنى تعريف القياس، حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعنى يجمع بينهما. وقيل هو الاجتهاد، قال البعض القياس هو الاجتهاد. قال والأول أجمع لحده، ليه بقى؟ مسألة الاجتهاد يدخل فيها كل ما نتكلم فيه على مسائل الاستنباط والاستخراج ومعرفة الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والعام من الخاص والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه والمنطوق من المفهوم ومعرفة الصحيح من الضعيف ومصطلح الحديث، وكل هذا يدخل فيه الاجتهاد. أما أن نخصص الاجتهاد هو القياس فحسب، فهذا كلام ليس لا يستقيم. تمام؟ طيب، فهنا حتى إن شاء الله المرة القادمة نبدأ بكلام ذكر القياس مرة أخرى في السطرين دول، يعني لأنه في هاتوا صفحة 159 في الهامش، نختم بها إن شاء الله هذا الدرس. قلت كلام مهم لابن القيم على هذا الباب. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، إن شاء الله سنأتي بعد ذلك على هذا الكلام في بابه، فصل في القياس. قال الإمام في إعلام الموقعين: فصل في القياس معناه وأقسامه. قال: وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه على القياس، وبينت في كتاب الفلذ شرح النبس في أصول الفقه الإجماعات التترى على حجية القياس، لأن البعض أنكر الإجماع، فحجية القياس بالكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. تمام؟ فقال هنا: فصل في القياس معناه وأقسامه، وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه سبحانه وتعالى، فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى. النشأة الأولى الخلق، والنشأة الثانية البعث من القبور يوم القيامة. قال: وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه، فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان، إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. فمسألة النشأة الأولى أقوى من النشأة الثانية، ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا تميز في أمر وجعله واخترعه في مسائل دنيوية، يعني تميز مثلا في شيء من الهندسة أو ما شابه، وحدث طفرة شديدة في المسائل العلمية الهندسية، الذي بعده يأخذ هذه الفكرة وقد يفرع منها ما يشبهها، أما التفريع، أما الأصل الأول هو أصعب، لذلك ميز به وتكلم الناس فيه. تمام؟ فقال: وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا عليها، فاهم؟ وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات، الأرض الجرز التي لا نبت فيها ولا زرع، ثم ينزل عليها المطر وتفعل كذا وتزدهر والأشجار وما شابه وكذا وكذا وكذا. فقال وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا عليها، وقاس قياس آخر حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات، وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض وجعله من قياس الأولى. رب العزة جل وعلا خلق كل الكون، حديث البخاري ومسلم، حديث عائشة عفوا، حديث أبي موسى الأشعري، كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية لم يكن شيء غيره، كان الله قديما لا بداية له سبحانه وتعالى، لا سماوات ولا أرض ولا كرسي ولا عرش ولا ملائكة ولا شيء. فقال هنا وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض وجعله من قياس الأولى، القياس القوي الشديد، من قياس الأولى، كما قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف للمرء للرجل للأم وللأب، أف ويبقى زهقان من أهله، هذه من قياس الأولى أن تضرب أو تسبهما، قياس الأولى. فهم يعلمون ويرون السماوات والأرض، والإنسان جزء كالنملة، فكيف يحدث عندكم هذا اللبس في الفهم؟ فقال وضرب الأمثال وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة، وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به، وقد اشتمل القرآن على 40 مثلا يتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتشبيه بينهما في الحكم، هذه في الكتاب إعلام الموقعين في الجزء الأول، وهي كثيرة فانتقيت طبعا قليلا منها. ومنها قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فتأمل تضمن هذه الكلمات على اختصارها، تضمن هذه الكلمات على اختصارها وإيجازها وبلاغتها للأصل والفرع والعلة والحكم، كلام في غاية الأهمية في معرفة ما هو القياس والفرع والأصل والعلة التي هي الجامعة بين الأصل والفرع. ومنه قوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. جعل الله سبحانه وتعالى إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات. كتاب إعلام الموقعين يعتبر من أهم الكتب التي فيها علم أصول الفقه، وأخذ بمنهج شيخه شيخ ابن تيمية في مسألة العلم معرفة الحق بدليله، فيأتي بالمسائل من القرآن ومن السنة ويحللها ويفصلها ويأتي بالأدلة ومسائل أصول الفقه التي منبعها الكتاب والسنة والإجماع والأدلة الشرعية التي تفرعت من الكتاب والسنة بعيدا عن مسألة الكلام وعلم الكلام وما شابه. فدائما أوصيكم بمنهج السنة والجماعة لا سيما في علم أصول الفقه. فقال جعل الله سبحانه وتعالى إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات، وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور، ودل بالنظير على نظيره، وجعل ذلك آية ودليلا على 5 مطالب أحدهما وجود الصانع سبحانه وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال وجود الصانع في كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى علامة على وحدانيته سبحانه وتعالى. لما يأتي رجل طبيب وأحدث طفرة في مسائل الفيروسات ومسائل التي تصيب الإنسان مثلا سرطان أو ما شابه، ويأتي له بعلاج يطير في الدنيا كأنه ملك، فانظر إلى خلق الله سبحانه، نفس الإنسان نفسه ينظر إلى نفسه وإلى ما يحدث من الطعام والهضم والإخراج وكذا وكذا، سبحان ربي العظيم. فالحمد لله كما قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فقال خمسة مطالب، أحدها وجود الصانع وأنه الحق المبين، وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا عليم علمني، يا رحمن ارحمني، يا لطيف الطف بي، يا رزاق ارزقني، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تعبدوه بها وبالصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. القدوس اسم من أسماء الله تعالى، قال أهل العلم هو الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص. فقال هنا وذلك يستلزم بعد إثبات وجود الصانع، يستلزم إثبات كمال صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. فانظر إلى منهج السنة والجماعة، نحن نتكلم في علم أصول الفقه والاستنباط والفتوى والترجيح بين الأدلة، فيدخل لك في هذه المسائل القياس على مسائل التوحيد، أمر في غاية الجودة. قال والثاني أنه يحيي الموتى، والثالث عموم قدرته على كل شيء، والله على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. والرابع إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها، لا ريب فيها. الخامس أنه يخرج الموتى من القبور كما أخرج النبات من الأرض. هذا ما كان من التكلم على القياس. وفي نفس الهامش كلام آخر سنذكره عندما نصل إلى الصفحة 959، فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.